بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عنوان هذا الدرس دعاة المستقبل، واستبيحكم عذرا فقد كان من المعهود أن يكون هذا الدرس لمسلمين أمريكيين، ويليام جونسون ورايت جونسون، وقد وفد إلى أبها قبل أسبوع، وطلبنا من فضيلة الدكتور عبد الله بوعشي وأصحاب الفضيلة الدكاترة ترجمة ما يقولون لكم، ولكن قدر الله وما شاء فعل. أحدهم اتصل به أهله وتوفي أبوه وهو مسلم فسافر قبل هذا الموعد، ثم رأينا أن نقدم لكم شبابكم وجيلكم وأبناءكم وأفلاذ أكبادكم ليتحدثوا إليكم الليلة، ثم بالمناسبة أشكر الإخوة الذين يتقدمون بقصاصات وصحف ومجلات مما يخص الإسلام والدعوة والدعاء حتى نكون على بينة، أشكرهم على جهدهم وغيرتهم. قبل هذا معي قصيدة هي بنت الساعة بعنوان تباركت يا ذا الجلال. تباركت يا ذا الجلال وربك ذو السلطة القاهرة، قلوب من الحب ينسجها محمد في بردة طاهرة، ويغمسها في سناه رؤاه بها بل علاه، تعيش برياه في آصرة. تباركت صوت الرعاة وهمس السواني حداء الجلال، لك الحمد دنيا وفي آخرة. تباركت ترسل دمع المحب على وجنتيه، لك الحب صفوا أردت لنا يا إله جنا، ما درى قاطفيه بأن لنا في جنادريتنا قصة الأذكياء. عباقرة نحن ننتج غربا ودلوا من الجلد في معمل الكيمياء، عباقرة نحن ننتج دلوا وغربا من الجلد في معمل الكيمياء، بعيرا نسيره للأنام كمركبة في الفضاء، تراث من الجير والخزف النائم في غرف الأقوياء، نحفظ أنشودة البدو سكان روما، ونسأل أصحابنا في جنيف ألم تجدوا الناقة الحائرة، فلا بدر لا زمزم لا أبو بكر نعرضه في القديم، لأن التراث جديد ونحن نحب الجديد، سوى الدلو والغرب والجرة العامرة، صواريخنا أرض جو أرض جو من الرقصات على ضربة الزير في الهاجرة. نسينا مع الأرض صوت بلال وجبة سعد ودرة فاروقنا الظافرة، سنخبر كل العوالم أن لنا من المجد كبر المشاة مع قاطرة. قديم هو القيروان مع بيت لحم مع الأزهر الراقد في القاهرة، فلا تدخلوا في النوادي مالك والشافعية، فقد حنط القوم في الحافرة. فضيلة الدكتور عبد الله أبو عشي، فضيلة الدكاترة الذين حضروا، أيها الجمع الكريم، سوف يكون لهؤلاء الفضلاء موعد آخر إن شاء الله ليقدموا ما عندهم ولتلتقوا بهم في ترتيب أرتبه معهم بإذن الله سبحانه وتعالى، ولكن رأيت من المصلحة أن أقدم دعاة المستقبل الذين سوف يكونون بإذن الله غدا هم رجال المنابر وهم المتحدثون للناس. وكان قصدي من هذا والله الموفق أمور، منها أن تكون هناك طاقات تستغل وتوجه، وهي المناجم الذكر التي تكتشف في عالم الخطابة. الأمر الثاني التمرين والتدريب ليجرأ الواحد منهم لمقابلة الجمهور، والعجيب أن الغربيين والشرقيين سبقونا في تأسيس جامعات ومعاهد وأقسام للخطباء والخطابة، وهو فن الخطابة المؤثر، وكتبوا فيه مجلدات ومؤلفات، فحق علينا أن ننشئ أقساما ومعاهد ودورات نعلم فيها أبناءنا مقابلة الجماهير والخطابة لأنها آثرة. الأمر الثالث، أنيت أن تكون الكلمات التي تلقى مكتوبة من الكتاب والسنة بما ينفع الناس في دنياهم وأخراهم. أنا أقدمهم لكم هذه الليلة وهم ثمانية من أبنائكم من شبابكم من جيلكم، لكن أبشر هذا الكون أجمعه أن ناصحونا وسرنا للعلا عجبا بفتية طهر القرآن أنفسهم كالأسد تزأر في غابات غضبا، عافوا حياة الخنا والرجس فاغتسلوا بتوبة لا ترى في صفهم جنوبا. الأخ الداعية علي بن غرم الشهراني معه كلمة عن شؤم المعاصي، فليتفضل. والسلام على رسول الله. أيها الإخوة في الله، ليس من شر وبلاء إلا وسببه المعاصي والذنوب. بالمعصية تبدل إبليس بالإيمان كفرا، وبالقرب بعدا، وبالرحمة لعنة، وبالجنة نارا تلظى. عم قوم نوح الغرق، وأهلكت عاد الريح العقيم، وأخذت ثمود الصيحة، وقلبت على اللوطية ديارهم، فجعل الله عاليها سافلها وأمطر عليها حجارة من سجيل، فساء مطر المنذرين. قال تعالى: فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. إنها الحقيقة الصارخة، فكلا أخذنا بذنبه، تلكم الذنوب وشؤمها وعواقبها، وما هي من الظالمين ببعيد. ما ظهرت المعاصي في ديار إلا أهلكتها، ولا تمكنت من قلوب إلا أعمتها، ولا فتت في أمة إلا أذلتها. أيها المسلمون، إن للمعاصي شؤم ولها عواقب في النفس والأهل والمجتمع، في البر والبحر. يضل بها الأهواء، تضل بها الأهواء، وتفسد بها الأجواء. بالمعاصي يهون العبد على ربه فيرفع مهابته من قلبه، ومن يهن الله فما له من مكرم. يقول الإمام الحسن البصري رحمه الله: هانوا على الله فعصوه، ولو عزوا عليه لعصمهم. أخرج الإمام أحمد في مسنده عن عبد الرحمن بن جبير عن أبيه قال: لما فتحت قبرص رأيت أبا الدرداء جالسا وحده يبكي، فقلت: يا أبا الدرداء، ما يبكيك في يوم أعز الله فيه الإسلام وأهله؟ فقال: ويحك يا جبير، ما أهون الخلق على الله إذا أضاعوا أمره، بينما هي أمة قاهرة ظاهرة، لهم الملك، تركوا أمر الله فصاروا إلى ما سرى، فنعوذ بالله من سخط الله. عباد الله، بسبب الذنوب والآثام يكون الهم والحزن والعقد النفسية، إنها مصدر العجز والكسل، ومن ثم يكون البخل والجبن وغلبة الدين وقهر الرجال وتسلط الأعداء واندراس الحق وفشو الباطل. بها تزول النعم وتحل النقم وتتحول العافية ويستجلب سخط الرب ويحجب القبر. إذا كنت في نعمة فرعها، فإن المعاصي تزيل النعم، وحافظ عليها بشكر الإله، فإن الإله سريع النقم. إذا ابتلي العبد بالمعاصي استوحش قلبه، وضعفت بأهل الخير والصلاح صلته، وجفاه الصالحون من أقاربه وأهله، حتى قال بعض السلف: إني لأعصي الله فأرى ذلك في خلق امرأة ودابتي. أيها الإخوة في الله، إن ملازمة المعصية ومعايتها تورث بلادة في الحس، وموتا في القلب، واستئناسا بها، فلا يحس العاصي بالعقوبة، ولا يشعر بالذنب لما قد أورثته في قلبه من ذل وخضوع لها. لأن الذنب بعد الذنب يقطع طرق الطاعات، ويصد عن سبل الخيرات، ومن ثم يقسو القلب، فلا ينتفع بموعظة، ولا يطمئن بذكر. يقول ابن المبارك: رأيت الذنوب تميت القلوب، وقد يورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب، وخير لنفسك عصيانها. فالحذر الحذر يا عباد الله من مخالفة أمر الله، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وإياكم والأمن من مكر الله، فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. علينا أن ننشر أنفسنا من أوحال المعاصي، وأن نفكها من أثر الذنوب، وأن نبادر بالتوبة النصوح، وأن نسارع في فعل الخيرات والأعمال الصالحات، ولا نصر على المعاصي والمخالفات، فالرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ونعم أجر العاملين. فنحن أمة، نحن أمة أعزها الله بالإسلام وبالإسلام وحده، ومهما طلبنا العزة بغيره أذلنا الله. فنسأل الله أن يطهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، فإنه يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ونسأله سبحانه أن ينصر دينه ويعلي كلمته، ويحفظ دعاة الإسلام والمسلمين من كل سوء ومكروه. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أثابكم الله. أيها الإخوة، أرجو التقارب حتى يتمكن الإخوة الذين خارج المسجد من الدخول. الثاني، هذا العرض الذي تسمعونه وترونه هذه الليلة من التجديد في أساليب الدعوة، فإنه قد يكون من المسلم ممل أن تعرض المحاضرة في كل سبت العرض الأول. الثالث، من الملاحظات، سوف يكون مساء كل جمعة من المغرب العشاء درس في الفقه، ومن العشاء من أذان العشاء إلى الإقامة معالم ودرس في الخطابة، فن الخطابة لمن أراد أن يتعلم، وسوف يحضر معنا أساتذة متخصصون إن شاء الله في هذا، ونحضر كتبا متخصصة في مسألة فن الخطابة حتى يتعود من استطاع أن يتعود إن شاء الله مساء كل جمعة. الأخ، الكلمة الثانية للأخ علي بن حسين بن علي السحاري بعنوان التوبة، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أما بعد، فربما يسأل الإنسان نفسه ويقول: أنا أسرفت على نفسي بالمعاصي وأكثرت من ارتكاب المحرمات، فهل يا ترى إذا تبت إلى الله فإنه سيقبل توبتي، أم أن ذنوبي وآثامي ستحول بيني وبين التوبة والعودة إلى الله؟ فإننا نبشره ببشارة من الله سبحانه وتعالى، ونقول له: ألم تسمع قول الله جل وعلا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فإن هذه دعوة من الله إلى كل من أسرف على نفسه بالمعاصي وأكثر من ارتكاب الذنوب والآثام والتعدي على حدود الله، أن يعود إلى ربه ومولاه، وأن يصحح مساره بالتوبة إلى الله الذي يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم والذي يقبل التوبة من عباده. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لو أن لابن آدم واديا من ذهب أحب أن يكون له واديان ولن يملأ فاه إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. متفق عليه. بل إن الله سبحانه وتعالى أخبر عن الذي يستمر في غيه وعصيانه وتعديه على الله ولم يتم من ذلك فإنه ظالم. يقول تعالى: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. ظالم لنفسه لأنه لم يجعلها طائعة لله منقادة لأوامر الله، وظالم لربه لأنه عصاه وهو الذي أنعم عليه وخلقه ورزقه وجعل له السمع والبصر والفؤاد، وهو الذي جعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. ونقول للذي يريد أن يتوب: ابشر بالفلاح في الدنيا والآخرة إن كانت توبتك صادقة خالصة لله تعالى. يقول تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فقرن الله الفلاح بالتوبة إليه والإنابة إليه. واعلم أخي المسلم أن التوبة سبب في تكفير السيئات، بل سبب في تبديلها إلى حسنات. يقول تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ونقول لمن أراد التوبة: ألم تسمع بقصة ذلك الرجل الذي انتهك حرمات الله وأسرف على نفسه بالمعاصي، وفي يوم من الأيام أراد أن يتوب إلى الله من فعل المحرمات ويحرص على فعل الطاعات ليفوز برضا رب الأرض والسماوات. فسأل ذلك الرجل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب، فأتاه فقال له إنه قتل 99 نفسا فهل له توبة؟ فقال له الراهب: لا. فقتله فكمل به 100. ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على عالم، فقال له إنه قتل 100 نفس فهل له توبة؟ فقال له ذلك العالم: ومن الذي يحول بينك وبين التوبة؟ نعم، لأن باب التوبة مفتوح لا يقفل إلى يوم القيامة. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه. رواه مسلم. وقال له العالم: ولكن انطلق إلى أرض كذا فإن فيها أناس يعبدون الله فاعبده معهم ولا تعد لأرضك فإنها أرض سوء. فلما وصل إلى منتصف الطريق أتاه الموت فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. وقالت ملائكة الرحمة: جاء مقبلا إلى الله بقلبه تائبا. وقالت ملائكة العذاب: إنه لم يعمل خيرا قط. فأتاهم ملك في صورة آدمي فجعلوه بينهم حكما. فقال: قيسوا ما بين الأرضين فإلى أيتهما كان أقرب فهو لها. فقاسوا فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد فقبضته ملائكة الرحمة. أخي المسلم، بعد أن سمعت الأحاديث والآيات السابقة التي توضح لك سعة رحمة الله تعالى، ألم يأن للقلوب القاسية أن تلين؟ وألم يأن للقلوب الضالة أن تهتدي؟ وألم يأن للقلوب البعيدة من الله أن تقترب إليه؟ ألم تسمع قول الله: ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين؟ أسأل الله العلي القدير أن يرزقنا توبة نصوحا، وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. حفظكم الله. أيها الأخوة، إن شاء الله في آخر الكلمات سوف أقدم عرضا عن الملاحظات أو ما يجب على الخطيب أن يكون مستفادا ذلك من كتب من ألف الخطابة في هذا العصر وفي قبله ومن قبله. أيضا أرجو من الأخوة أهل الكلمات أن يحذفوا من ثلث الكلمة لأنها قد تطول، ونريد أن يبقى وقت لبعض الملاحظات وبعض الفوائد. الكلمة الثالثة للأخ محمد بن عبد الله بن مبطي الشهري بعنوان أثر الطاعة. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، أيها المسلمون، لقد مر على المسلمين زمن لم يكن الإسلام فيه سوى لا إله إلا الله، وقد لبث الرسول صلى الله عليه وسلم حقبة طويلة من الدهر وهو يدعو الناس إلى هذه الكلمة الطيبة، حيث مكث في مكة المكرمة 13 سنة يقوي في المسلمين جانب العقيدة الصحيحة التي بموجبها يصبح المؤمن طائعا لله منفذا لأمره في كل شؤون حياته، حيث أن هذه الكلمة غير بها الحبيب صلى الله عليه وسلم ما جرى تاريخ الأمة البشرية، فاستطاع أن يغير معتقداتهم الباطلة إلى معتقدات صحيحة، وغير كذلك لباسهم ومظهرهم واقتصادهم ومعاشهم وتعاملهم وأوقاتهم وكل شؤون الحياة، حيث جعلهم مرتبطين ارتباطا مباشرا بخالقهم سبحانه وتعالى، محققا فيهم قول الحق تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال أيضا جل شأنه موحيا إلى نبيه في القرآن الكريم: قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين، موضحا للأمة المحمدية أنه لا فوز ولا فلاح إلا في الطاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، فقال تعالى في ذلك: ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. لقد كانت آيات القرآن الكريم تنزل على هذه القلوب الرطبة والطيبة فتصهرها على بوثقة الإيمان ونور الهداية المحمدية، حتى أصبحوا كما وصفهم الله، فقال تعالى: والذين آمنوا أشد حبا لله. فلما رأى نبيهم الحبيب صلى الله عليه وسلم الاعتراف بفضل القادر على عباده وأنه الرازق المدبر المسخر الموجد لكل هذه النعم، حيث أعطى الإنسان كل ما سأل، فجدير بالمؤمن أن يكون طائعا لله وحده متمثلا بأمره في السر والعلن وفي الغنى والفقر وفي الصحة والسقم وفي الصغر والكبر وحال السلم والحرب وكل الأحوال، يتحقق فيهم قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الثابت عن أبي هريرة: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد رسولا. لأن الإسلام جاء وافيا مستوفيا لكل المعاني النبيلة والطيبة ليعيش هذا الإنسان في سعادة ونعمة حتى يلقى الله سبحانه وتعالى. معشر الجمع المبارك، من آثار الطاعة الإثبات لله عز وجل والخشوع وحسن السمع، وأيضا انشراح الصدر. يقول الله عز وجل: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. وأيضا: قد يصبح الطائع لله وليا من أولياء الله. وأيضا: إذا تقرب الإنسان لله بالطاعات وبالنوافل يصبح الله سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سأل الله ليعطينه، ولئن استعاذ الله ليعيذنه. والإسلام يا معاشر المؤمنين كما وضحه صلى الله عليه وسلم للسائل عن العمل الصالح، فقال له: قل آمنت بالله ثم استقم. وإليكم معشر الجمع المبارك بعض النماذج الخالدة التي قال الله فيها: ومن الناس من يشتري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد، كأمثال الصديق وتحقق الطاعة لله بكامل وأسمى معانيها، وكذلك بقية الصحابة رضوان الله عليهم. ومثال آخر فأم عمارة نسيبة بنت كعب المازنية رضي الله عنها، فطاعتها لربها وحبها لله، وكيف قال فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعلهم رفقائي في الجنة. إن المؤمن يجد نفسه أمام بحر لا ساحل له أمام هؤلاء العمالقة الصدر الأول الذين اختارهم الله لشرف صحبة نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم، كيف لا وهم تخرجوا من جامعة الحبيب صلى الله عليه وسلم. فالواجب علينا أن نحذو حذوهم ونستشعر عظمة الله جل وعلا ونلتزم بأمره، والله سبحانه وتعالى يعلمنا ويوجه إلينا خطاباته القرآنية في مواضع كثيرة، فقال سبحانه: قل أطيعوا الله والرسول، وقال أيضا: ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله، ويقول أيضا جل وعلا: ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، ويقول أيضا جل وعلا: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. نسأل الله جل وعلا أن يجعل ما سمعنا حجة لنا لا علينا، ويوفق الجميع لاتباع أوامره واجتناب نواهيه، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد. أفادكم الله. أنتم أيها الإخوة تعلمون ويعلم المسلمون جميعا أننا أمة مباركة معطاءة، فينا الكثير والكثير، وأنا أعلم وأمامي المئات من شباب الإسلام ومن الصالحين الأخيار أن فيهم من هو أقدر مني ومن إخواني الذين يتكلمون، ولكنها وللأسف طاقات معطلة لن تستخدم إلا القليل، ولم يأتي يوم من الأيام أن يتحرك أصحابها بطاقاتهم ومواهبهم التي سوف يسألهم الله عنها ليقولوا للناس: نحن أحفاد أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. فأردنا أن نقدم نموذجا من أبنائكم لتسمعوا ولتروا، وكل يرى موهبته ويرى تجربة أمام هؤلاء. والكلمة الرابعة الآن للأخ سعيد بن أحمد النعمي بعنوان الاستقامة. الحمد لله القائل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، والصلاة والسلام على خير الأنام وعلى آله وأصحابه الذين تمسكوا بسنته واستقاموا على دينه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون، اتقوا الله واعلموا أن الله سبحانه أمر بالاستقامة عباده عموما، وأمر نبيه بها خصوصا. قال تعالى: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. فأمره ربنا أن يستقيمه ومن تاب معه، وأن لا يجاوزوا ما أمر به، وأخبر أنه بصير بأعمالهم مطلع عليها. وذكر القشيري وغيره عن بعضهم أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقال: يا رسول الله، قلت: شيبتني هود وأخواتها، فما شيبك منها؟ قال: قوله فاستقم كما أمرت. والاستقامة هي سلوك الصراط المستقيم، وهو الدين القيم من غير عوج، يمنة ولا يسرة، ويشمل ذلك فعل الطاعات كلها الظاهرة والباطنة وترك المنهيات كلها. والاستقامة كلمة جامعة، وهي القيام بين يدي الله على حقيقة الصدق، والوفاء بالعهد، فهي من جوامع الكلم. ولهذا لما جاء سفيان بن عبد الله رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم، رواه مسلم. ولهذا فإن الشيطان يسم قلب العبد ويختبره ويختبره، فإن رأى فيه إعراضا عن الدين أو تكاسلا عن الطاعة رغبه بالتساهل والتكاسل حتى يتحلل من الدين فيترك الواجبات ويفعل المحرمات، ولا يزال يغريه حتى يقطع صلته بالدين ويتركه في متاهات الهلاك. وإن رأى من العبد حرصا على الدين فلم يتمكن من صده عنه أمره بالاجتهاد والجور على النفس ومجاوزة حد الاعتدال. قال بعض السلف: ما أمر الله بأمر إلا وللشيطان فيه نزعتان، إما إلى تفريط وإما إلى مجاوزة، وهي الإفراط ولا يبالي بأيهما ظهر زيادة أو نقصان فكل الخير في الاجتهاد المقرون بالاعتدال والسير على منهج أهل السنة والجماعة. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إن الناس لن يطيقوا الاستقامة حتى الاستقامة، وكما خرجه الإمام أحمد وابن ماجة من حديث ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. وفي رواية الإمام أحمد: سددوا وقاربوا ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. وفي الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سددوا وقاربوا، فالسداد هو حقيقة الاستقامة، وهو الإصابة في جميع الأقوال والأعمال والمقاصد كالذي يرمي إلى هدف فيصيبه، والمقاربة أن يصيب ما قرب من الهدف إذا لم يصب الهدف نفسه لكنه مصمم وقاصد إصابة الغرض. فالمطلوب من العبد الاستقامة وهي السداد، فإن لم يقدر عليها فالمقاربة، فإن لم يحصل منه سداد ولا مقاربة فهو مفرط مضيع والعياذ بالله. فالحمد لله الذي لم يكلفنا ما لا نطيق، وشرع لنا ما يجبر تقصيرنا ويكمل نقصنا، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويضاعف الحسنات فضلا منه وتكرما. عباد الله، في الختام يجب على كل مسلم أن يستقيم في عقيدته على عقيدة أهل السنة والجماعة، ويجب عليه أن يستقيم على محبة الله ورسوله. أسأل الله الواحد الأحد أن ينفعني وإياكم بما سمعتم، وأن يجعلها خالصة لوجهه الكريم، وأن يوفقنا وإياكم وجميع المسلمين بالاستقامة على دينه حتى نلقاه وهو راض عنا. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أيها الإخوة، كما تلاحظون أنا وإخواني نلحن في كلامنا، ولو أني صححت معهم قبل أن نحضر لكننا ننحن جميعا. وكما قال الأول يقول: سامح حبيبك إن فيه فهاهة بدوية ولك العراق وماؤها. ولكن الذي يتكلم ويخطي أحسن من الذي لا يتكلم وهو جالس، ولذلك يقول الصينيون: الجالس لا يسقط. الناقد والذي لا يتحرك بهذا الدين ولا يتفاعل مع مبادئ محمد صلى الله عليه وسلم ولا يعرف ولا يبلغ رسالة الله ولا يحمل الميثاق وينتقد هو أقل بكثير من هذا الذي يتكلم ولو أخطأ. أيضا أيها الإخوة، من أسباب خطأنا في العربية أننا ما لقنا القرآن ولا حفظنا القرآن ولا علمنا القرآن ونحن أطفال. تصوروا أن من يدرس أطفالنا الآن في مساجدنا هم الأفغان والباكستان، العجم، ولا أقولها من باب العنصرية والقومية، لكن العجم الآن أصبحوا يدرسون أبناءنا الضاد ومخارج الضاد. أثابكم الله. الكلمة الخامسة للأخ الداعية خالد بن عبد الله العسيري، فليتفضل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المتقين وقائد المجاهدين وعلى آله وصحبه والتابعين. أما بعد، أيها الأخيار، يا أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عنوان هذه الكلمة: خشية الله عند السلف. نعم، سوف نعيش في هذه الليلة المباركة بعض الدقائق لنأخذ طرفا من أحوالهم وشيئا من أخبارهم تجاه هذا الموضوع المهم. أيها الأبرار، سوف نقضي بعضا من الوقت مع ذلك الجيل، جيل البطولة والتضحية. وقد صدق الشاعر حين قال عنهم: عباد ليل إذا جن الظلام بهم كم عابد دمعه في الخد أجراه، واستغاب إذا نادى الجهاد بهم هبوا إلى الموت يستجدون رؤياه. يا رب فابعث لنا من مثلهم نفرا يشيدون لنا مجدا أضعناه. نعم أيها الإخوة، أين الأندلس؟ أين فلسطين؟ أين أفغانستان؟ لقد ضيعنا تلك البلاد يوم أن ضيعنا لا إله إلا الله. والمقصود من هذه الكلمة يا عباد الله أن نعيش بعض الوقت مع أولئك النفر، عل الله أن يوقظ القلوب من غفلتها والأنفس من سباتها. يروى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان في وجهه خطان أسودان من البكاء، وثبت في مستدرك الحاكم أنه لما حج وضع شفتيه على الحجر الأسود ثم قبله وبدأ يبكي، وكان يصلي بالمسلمين ذات مرة صلاة العشاء فقرأ بهم سورة الطور، فلما بلغ هذه الآية: إن عذاب ربك لواقع، سقط مغشيا عليه وأصبح يعاد في بيته شهرا كاملا، رضي الله عنه وأرضاه. وكان عثمان رضي الله عنه إذا وقف على القبر يبكي حتى تخضل لحيته من البكاء، وكان يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما رأيت منظرا إلا والقبر أفظع منه. وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: القبر أول منزل من منازل الآخرة، فإن نجا منه فما بعده أيسر، وإن لم ينج منه فما بعده أعظم. وهذا علي بن أبي طالب رضي الله عنه صلى صلاة الفجر وجلس حزينا مطرقا، فلما طلعت الشمس قبض على لحيته وبدأ يبكي ويقول: لقد رأيت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فما رأيت شيئا يشبههم، كانوا يصبحون شعثا غبرا بين أعينهم كأمثال ركب المعزى، قد باتوا لله سجدا وقياما. فإذا طلع الفجر ذكروا الله فمادوا كما يميد الشجر في يوم الريح، وهطلت أعينهم بالدموع، والله لكأن القوم باتوا غافلين. وهذا موقف آخر لصحابي جليل هو عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، أتي له بطعام وكان صائما، فقال: قتل مصعب بن عمير رضي الله عنه وهو خير مني، فلم يوجد له ما يكفن فيه إلا بردة إن غطي بها رأسه بدت رجلاه ثم بسط لنا من الدنيا ما بسط، وأخشى أن تكون حسناتنا عجلت لنا. ثم جعل يبكي حتى ترك الطعام. الله أكبر، قلوب عرفت الله عز وجل. ثبت في ترجمة سلمان الفارسي رضي الله عنه أنه قال: أضحكني ثلاث: غافل ولا يغفل عنه، ومؤمن الدنيا والموت يطلبه، وضاحك من أفيه ولا يعلم أساقط عليه رب العالمين أمراض عنه. وثلاث أبكينني: فراق الأحبة، محمد وصحبه، وهول المطلع، والوقوف بين يدي الله عز وجل. وموقف من مواقف الخشية لله عز وجل مع خامس الخلفاء الراشدين عمر بن عبد العزيز جاء عنه أنه بكى وهو غلام صغير، فجاءت إليه أمه وقالت: ما يبكيك؟ قال: ذكرت الموت. فبكت أمه. وعن عبد السلام مولى مسلمة بن عبد الملك قال: بكى عمر بن عبد العزيز، فبكت فاطمة، فبكى أهل الدار جميعا. فلما تجلى عنهم البكاء جاءت زوجته فاطمة وقالت له: بأبي أنت يا أمير المؤمنين، مما بكيت؟ قال: ذكرت يا فاطمة منصرف القوم بين يدي الله عز وجل، فريق في الجنة وفريق في السعير. أسأل الله أن يجمعنا وإياكم بهم في دار الكرامة مع الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سلامكم الله. والآن الكلمة السادسة للأخ محمد بن عمر بن محمد الزبيدي بعنوان محبة الرسول عليه الصلاة والسلام. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خير المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. يا حملة المبادئ، يا درة التاريخ، يا صفحة الدهر الناصعة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بشرى من الغيب ألقت في فم الغار وحيا وأفضت إلى الدنيا بأسرار. بشرى النبوة طافت تشهد سحرا وأعلنت في الدنا ميلاد أنوار. وشقت الطمس والأنسام تحملها تحت السكينة من دار إلى دار. عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. ومعنى الكلام أي لا يكون أحدكم مؤمنا خالقا حتى يؤثر طاعتي وأمري على هوى نفسه وشهوات قلبه، ولا يذوق طعم الإيمان إلا من آثره عليه الصلاة والسلام على الوالد والولد والناس أجمعين. وقد غرس عليه الصلاة والسلام حبه في نفوس أصحابه حتى خالطت شغاف قلوبهم وجرت مع مجرى دمائهم. تصوروا هذا الحب في مواقف سطرها التاريخ في مداد من ذهب. فهذه صورة من صور هؤلاء الصحابة الذين أحبوا الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا خبيب بن عدي حين أطرته قريش وصلبته يقول له أبو سفيان: أتحب أن يصاب محمد بأذى وتكون أنت سليما معافا في أهلك؟ فقال رضي الله عنه وأرضاه: بأبي هو وأمي، والله ما أحب أن يشاك عليه الصلاة والسلام في مجلسه وأكون بين أهلي سليما معافى. نعم أيها الأحباب إنها المحبة الخالدة، كيف لا، وهو الذي أخرجهم من ظلمات الكفر إلى أنوار الإيمان. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. ويصوغ الفاروق رضي الله عنه هذه المحبة في قالب آخر، كما ذكر البخاري أن عمر رضي الله عنه قال: يا رسول الله، لأنت أحب إلي من كل شيء إلا نفسي. فقال له عليه الصلاة والسلام: لا والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك. فيقول عمر: فإنه الآن، والله لأنت أحب إلي من نفسي. فيقول عليه الصلاة والسلام: الآن يا عمر. أتسأل عن أعمارنا؟ أنت عمرنا وأنت لنا التاريخ، أنت المحذر. كيف لا يحبونه وقد جعل منهم قادة للأمة وحملة للواء الحق ومجاهدين لإعلاء كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ أيها الأحباب، ما من طفل ولا امرأة ولا شيخ ولا فتى إلا رفرف قلبه بحبه عليه الصلاة والسلام. فعندما مات صلى الله عليه وسلم بكت عليه المدينة بأسرها صغيرها وكبيرها، وبكى عليه الدهر ورساه التاريخ، وأظلمت المدينة على أهلها: إنك ميت وإنهم ميتون. لعمرك ما الرزية فقد مال، ولا شاة تموت ولا بعير، ولكن الرزية فقد شهم يموت لموته بشر كثير. وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه: طبت يا رسول الله حيا وميتا، ثم تفطرت كبده على فراق خليله وصاحبه، فيموت رضي الله عنه ليلحق بصاحبه بعد فترة وجيزة إلى جنة عرضها السماوات والأرض. فما لقلوب تعي مثل هذا الكلام، وما لعقول تفهم هذا الحديث لا تعيشه عليه الصلاة والسلام في سويداء قلوبها. أيها الأحباب، نسأل الله أن يجمعنا به وبصحبه في مستقر رحمته في مقعد صدق عند مليك مقتدر، إنه على ذلك قدير. وصلى الله وسلم على الهادي البشير المبعوث رحمة للعالمين، والحمد لله العليم الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، اعلموا أنه قد أظلكم شهر عظيم وموسم كريم تضاعف فيه الحسنات وتعظم فيه السيئات. إنه شهر رمضان، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. إنه شهر الصيام والقيام، شهر الصدقات والبر والإحسان، شهر تفضل الله به على هذه الأمة بخمس خصال لم تعطها أمة من الأمم. الخصلة الأولى، خلوب فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. الثانية، تستغفر لهم الملائكة حتى يفطروا. الثالثة، يزين الله به كل يوم جنته ويقول: يوشك عبادي الصالحون أن يلقوا عنهم المؤونة والأداء ويصيروا إليك. الرابعة، تصفد فيه مردة الشياطين فلا يخلصون فيه إلى ما كانوا يخلصون إليه في غيره. الخامسة، يغفر الله لهذه الأمة في آخر ليلة منه. شهر من صامه إيمانا بالله واحتسابا لثواب الله غفر الله له ما تقدم من ذنبه، ومن قامه إيمانا واحتسابا غفر الله ما تقدم من ذنبه. شهر تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب النيران. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله تعالى: إن الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، إنه ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي. للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. يفرح عند فطره بأمرين: باستكمال صوم اليوم الذي من الله عليه بصيامه وقواه عليه، وبتناول ما أحل الله له من طعام وشراب. ويفرح عند لقاء ربه بما يجد عند ربه مدخرا له من أجر الصيام. واستكثروا في شهر رمضان من أربع خصال: اثنتان تربون بهما ربكم واثنتان لا غنى لكم عنهما. فأما اللتان تربون بهما ربكم فشهادة أن لا إله إلا الله والاستغفار. فأما اللتان لا غنى لكم عنهما وتسألون الله الجنة وتستعيذون به من النار. واحرصوا على الدعاء عند الإفطار، فإن في الحديث: إن للصائم عند فطره دعوة لا ترد. واعلموا أن الصيام إنما شرع ليتحلى الإنسان بالتقوى ويمنع جوارحه من محارم الله، فيترك كل فعل محرم من الغش والخداع والظلم ونقص المكاييل والموازين ومنع الحقوق والنظر المحرم وسماع الأغاني المحرمة، ويترك كل قول محرم من الكذب والغيبة والنميمة والسب والشتم. وإن سابه أحد أو شاتمه أحد فليقل: إني صائم. فلا تجعل أيها المسلم يوم صومك ويوم فطرك سواء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والله أعلم. رحمكم الله. وآخر الإخوة الأخ عبد الحكيم بن سعيدان القحطاني بكلمة بعنوان احفظ الله يحفظك، فليتفضل. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله، أما بعد، أيها المسلمون، صح عنه عليه الصلاة والسلام عند الترمذي وأحمد أنه قال لابن عمه حبر الأمة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجد تجاهك، تعرف على الله في الرخاء يعرفك بالشدة، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليه. رفعت الأقلام وجفت الصحف. زاد الإمام أحمد في مسنده: واعلم أن الفرج مع الكرب، وأن النصر مع الصبر، وأن مع العسر يسرا. هذا حديث صحيح، وهو وصية محمد عليه أفضل الصلاة والسلام للأولين والآخرين: احفظ الله يحفظك. من يتق الله يحمد في عواقبه، ويكفيه شر من عزوا ومن هانوا. من استجار بغير الله في فزع، فإن ناصره عجز وخذلان. فالزم يديك بحبل الله معتصما، فإنه الركن إن خانتك أركان. أفاد الحديث أمورا عديدة، منها: أولا، تحريم سؤال غير الله تعالى مما لا يقدر عليه إلا هو، كالرزق والمغفرة والنصر وغيرها. أما ما جرت عليه عادة الناس أن يتعاونوا فيه مما يقدرون عليه، فلا مانع من سؤالهم، كالاستعارة والاستقراض والاسترشاد وغير ذلك. ثانيا، ما في علم الله تعالى أو ما أثبته سبحانه في أم الكتاب ثابت لا يتبدل ولا يتغير ولا ينسخ، وما وقع وما سيقع كله معلوم لله، ولا يقع شيء إلا بعلمه تعالى. ثالثا، الحديث يدل على أصل عظيم في مراقبة الله تعالى ومراعاة حقوقه والتوكل عليه وشهود توحيده وتفرده وعجز الخلائق كلهم وافتقارهم إليه. رابعا، حقيقة التوكل أن الكرب إذا اشتد وتناهى أيس العبد من جميع المخلوقين، وتعلق قلبه بالله وحده. وروى البخاري في صحيحه في باب الوكالة أن رجلا من بني إسرائيل ذهب إلى أخيه ليقترض منه، فقال له المقرض: من يكفلك؟ فأنا لا أعرفك. قال: يكفلني الله. قال: رضيت بالله، ومن رضي بالله أعطاه الله ما تمنى وسلمه. فكتب صكا، فلما بقيت خانة الشهادة قال: من يشهد لك؟ قال: الله. قال: رضيت بالله شاهدا. فكتبوا وشهد على ذلك الحي القيوم، وأخذ الصك وأعطاه 1000 دينار. وأتى وقت أداء القرض، فذهب المقترض ليركب البحر وليوصل هذا الدين، فلم يقدر، ولم يجد سفينة ولا قاربا تحمله. فدمعت عيناه وقال: يا رب، أخذ كفيلا فقلت: أنت الكفيل فرضي بك. وطلب شاهدا فقلت: أنت الشاهد فرضي بك. اللهم ادفع له هذا المال. وأخذ خشبة ونقرها ووضع فيها 1000 دينار، ثم كتب رسالة إلى صاحبه، ثم قال: بسم الله، ووضعها في الماء، فأخذها الكفيل الذي ما بعده كفيل، والشاهد الذي ما بعده شاهد، وأخذت تتدحرج على ظهر الماء ما تغرق. الرجل ذاك في نفس الميعاد خرج ليستقبل صاحبه على الموعد، فلم يحصل ذلك، وإذا بالبحر يرمي عليه خشبة. قال: لا أفوت سفري، أخذ هذه الخشبة حطبا لأهلي. وذهب فكسر الخشبة فوجد الألف دينار والرسالة، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. حفظكم الله. أنت الإخوة الذين شاركوا في هذه الندوة، وأسأل الله عز وجل أن يثيبهم على ما قدموا، وباسمكم أشكرهم، وأتمنى لهم ولإخوانهم من شباب هذه الأمة أن يكونوا دعاة إلى منهج الله عز وجل. ولكني أحبذ أن أبين مسائل حفظكم الله. قلت الدربة في طلبة العلم، وقد كان عليه الصلاة والسلام يرسل أصحابه خطباء ومنذرين، وكان صلى الله عليه وسلم بنفسه يقيم الواحد منهم خطيبا على المنبر، كما أقام ثابت بن قيس بن شماس يخطب في وفد بني تميم، وأقام حسان شاعرا، وأرسل هذا داعية وهذا مفتن. فكان عليه الصلاة والسلام هو بنفسه يعلمهم ويربيهم كيف يقابلون الناس. وإن أعظم ما يمكن أن يتحصل به المتكلم أو المقابل الناس هي التجربة، كما يذكر ذلك مثل الشيخ محمد أبو زهرة في كتاب الخطابة: أعرف شابا ولا بأس من ذكره تشجيعا له حفظه الله مثل الأخ محمد بن سليمان بن فايق، شاب يقابل الناس ويتكلم بجرأة وبحذاقة وبنباهة، فأسأل الله عز وجل أن يثبته وأن يثيبه هو وإخوانه. الإخوة الآن ما قصروا، وإن حصل تقصير فمني، ويعلم الله أنني شكلت معهم كثيرا من الكلمات ولكن ما ضبطت هكذا لأسباب، من مقابلة الجمهور خاصة وأن معنا القضاة والعلماء والدكاترة والأساتذة والصالحون والأخيار، ومقابلة الجمع ليس بالأمر السهل، حتى تمنى بعض الخطباء أن يقابل السيوف ولا يقابل الصفوف. وقيل لعبد الملك بن مروان: نراك شبت، قال: من صعود المنابر كل جمعة أعرض عقلي على الناس. وكان يوصي أبنائه وهو خليفة، قال: إذا صعدتم المنابر فرموا الناس أو آخر الناس بأبصاركم، لأن الموقف صعب. وتولى عثمان الخلافة رضي الله عنه فصعد المنبر فأراد أن يتحدث فاضطرب واهتز وارتجع عليه، وارتجع عليه لأن عثمان كان حيا تستحي منه الملائكة، وكان أمامه بقية العشرة وأهل بيعة الرضوان وأهل بدر وأحد، فما استطاع أن يتكلم، فنزل من على المنبر يرتعد ثم قال كلمة هي من أخطب كلمة في التاريخ: إنكم بحاجة إلى إمام عادل خير من خطيب فصيح. والموقف صعب، ولكن مما أسينا وتقصيرنا أن يوجد في مجتمعاتنا خطيب يورد على الناس الموضوعات، وخريج الجامعات أمامه يستمعون له في كل جمعة وهو يردد عليهم حديث علقمة وحديث ثعلبة ولا أصل لها عند المسلمين، لا يروي إلا موضوعات ولا يحفظ حديثا في صحيح البخاري ولا صحيح مسلم. من المآسي خطيب يظن أننا لازلنا نعيش في عهد السلطان عبد الحميد، فيدعو له في آخر الخطبة: اللهم انصر السلطان عبد الحميد وأعوانه وأجناده. خطيب لا يعرف إلا الخطبة المخضوبة القديمة التي حفظها جماعته وقبيلته، فينامون قبل أن يدخل ولا يستفيقون إلا مع الإقامة، وربما يرددون عليه مما سمعوا ومما شربوا ومما أكلوا. خطيب لا يقيم من القرآن ولو حرفا واحدا فينكس كلام الله، ولعلكم تسمعون في بعض الحروف أنه ينطق الحرف حرف القرآن قاف، قال الله عز وجل. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، هذا لأن مخارج الحروف عندنا سقيمة، أمة غزيت في لغتها في عقولها في كرامتها في أدبها في مجدها، فما أصبحت أمة تستطيع أن تتكلم للناس. خطيب يطول بالناس حتى يتضجرون منه ويخرج بهم عن موضوعه، بل سمعت أن بعض الخطباء يقف بالناس ساعة كاملة وهم يملون منه ولو كان 5 دقائق، ولكن كما يقول أحدهم: يا عهد بن العباس صلى ورأى خطيب ثقيل الدم فطول به كثيرا، قال: صلاة ولا عبد العزيز إمامها، وحج ولا عبد العزيز إمامه، أو كما قال، وما ضبطت البيت، لكن يقول: أصلي وراء كل إمام إلا وراء هذا الإمام، أتوب إلى الله أن أجلس معه في خطبة. خطيب يتبهذل بالسعال والنحنحة والزكام على المنبر، فتأخذ هذه المسائل وهذه الوقفات والمطبات نصف الخطبة، فيسعل كثيرا ويتنحنح وليس به سعال ولا نحنحة، ويحك رأسه ولحيته ويصلح بشته وغترته حتى يمل الناس ويتفجروا. وخطيب ينيم الناس ليس بهم نعاس، لكن هو بأسلوبه يتعتع كالسيارة وهي تصعد إذا كان مديلها قديم، فتجده ينحت الكلمة، قال: قال رسول الله رسول الله رسول الله صلى الله صلى الله عليه وسلم، فلا يخرج الكلمة حتى تخرج قلوب الناس، وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. يا بني البال قد بلبلت بالبلبال بالي بالنوى زلزلتني والعقل بالزلزال زالي، فبعض الناس يبلبل بالك ويزلزل قلبك. قيل للشافعي: من هم غشاوة حمى الربع؟ قال: الثقلاء. وقال الأعمش: المقصود بقوله سبحانه وتعالى: ربنا اكشف عنا العذاب إنا موقنون، قال: الثقلاء. فنعوذ بالله من الثقلاء. وخطيب لا يعرف أحوال الناس ولا موضوعات الناس فيدخل في قرية ليتكلم لهم هل الأرض كروية الشكل وهل تدور حول الشمس أو الشمس تدور حول الأرض، وقلوبهم أصلا تدور حول الشرك، وهو لا يقيمهم على منهج التوحيد ليدورهم حول رسالة الرسول عليه الصلاة والسلام. خطيب يذهب إلى البادئة ليتكلم لهم عن مشكلة الخدم والخادمات وهم لم يسمعوا في حياتهم بخادم ولا خدم. هذه من المآسي التي نعيشها، وكثير كثير هي. خطيب في الثمانين من عمره كان أوتي وصايا أن لا يترك المنبر لشباب محمد صلى الله عليه وسلم خريج الشريعة وأصول الدين والكليات العلمية الذين بكت القلوب من معظهم، ولكن يأبى هذا، صمد على المنبر وأخذه وحجبه ورفض أن يتركه لآخر قطرة من دمه حتى يقتل. هذه بعض المعالم، وسوف أستأنف معكم أدب الخطابة وأصول الخطابة في الإسلام إن شاء الله، وبعض نكات الخطباء عبر التاريخ التي ذكرها ابن الجوزي في مثل كتبه وذكرها غيره كالسيوطي بعد الأذان إن شاء الله. أيها الإخوة الكرام، ألف في الخطابة كتب بحاجة طالب العلم إلى أن يقرأها ويفهمها، ككتاب الخطابة للشيخ محمد أبي زهرة، وما علمت كتابا أحسن منه في موضوعه، وهو فيما يقارب 600 أو 700 صفحة، أصولها تجارب الخطباء، ونقل عن جميع الأمم كافة آداب الخطيب، ما ينبغي على الخطيب، كيف تكون خطيبا، صور الخطابة، أساليبها إلى غير ذلك. هناك كتاب عجيب، والحكمة ضالة المؤمن، يأخذها أن وجدها، لديل كارنيجي الأمريكي، اسمه فن الخطابة، وفي بعض التراجم كيف تكون مؤثرا وتتحدث للناس. كتاب الخطابة لمحفوظ من علماء الأزهر، كتاب القصاص والمذكرين لابن الجوزي، كتاب في التذكير الناس للسيوطي. هذه الكتب أصول في معرفة الخطابة وكيف تتكلم للناس، لأن الأصل عندنا التأثير في الناس بواسطة الكلمة، وأعظم ما يؤثر في الإسلام في الناس في الإسلام هي الكلمة، وأعظم ما أثر به رسولنا عليه الصلاة والسلام في الناس الكلمة، حتى يقول شوقي فإذا خطبت، انبح الرسول عليه الصلاة والسلام، فإذا خطبت فللقلوب فللمنابر هزة تعر الندية وللقلوب بكاء. ورد في التاريخ مزالق لكثير من الخطباء، إما يأتي ذلك من نقص علمهم أو من ارتجاجهم على المنبر أو من حمقهم أو من عدم معرفتهم لتسيير الأمور. منها خطيب ذكره ابن الجوزي وقف على المنبر يريد أن يرتجل، والارتجال صعب حتى يتمكن العبد ويكتب ما يمكن أن يقوله ويحفظ خطبته، لأن بعض الشباب الآن يريد أن يرتجل قبل أن يخطب مكتوبا، فارتجل فقال إن الله خلق السماوات والأرض في ستة أشهر، فقال له الناس في ستة أيام، قال والله لقد تقاللت ستة أشهر، يعني قليلة عندي، أردت أقول ست سنوات. منها خطيب ذكره ابن الجوزي في الحمقى والمغفرين، وقف على المنبر وقال كما قال الله في محكم كتابه اعملي أم خالد رب ساع لقاعدي، فقالوا هذا ليس من كلام الله، قال يقول الله ما فرطنا في الكتاب من شيء، إلى غير ذلك. من مزالقهم أيضا أن أحدهم وقف وقال أيها الناس اتقوا الله فإن الله أهلك عاد بناقة لا تساوي 100 درهم، فسموه مثل الناقة الصالح. من مذلك الخطباء التي يذكرها مثل ابن الجوزي أيضا التطويل على الناس، وقد ذكرت هذا. ومنها القرب التي تعلو بعض الناس حتى أغمي عليه على المنبر، قام يتكلم فأغمي عليه لما واجه الناس، وقد كان ابن الجوزي في شبابه خجولا خجولا، حتى كان ينصب الحجارة ويقوم فيها في الصحراء خطيبا حتى تمرن وتدرب وأصبح واعظ الدنيا بلا منازعة. لا أعلم بعد الصحابة إلى الآن أخطب من ابن الجوزي وهو واعظ الدنيا، يقف في بغداد يقول في صيد الخاطر ويجتمع له أكثر من 100,000 سامع، يأتي خليفة المسلمين المستضيء ويجلس وراء الستار، وراء الستار في المسجد ليستمع كلامه، فكأن ابن الجوزي ما يعرف أن الخليفة وراء الستار، فقال له أحد الجلاس يا ابن الجوزي ترى أمير المؤمنين وراء الستار، قال لا تخبرني، لا تخبر الخليفة أنك أخبرتني أنه يسمع، يريد أن يفاجئه بكلام. فبدأ في الخطبة وقال ستنقلك، هذا الكلام لأمير المؤمنين، ستنقلك المنايا من ديارك، ستنقلك المنايا من ديارك وتعفو من أثارك في أثارك، فدود القبر في عينيك يرعى وترعى عين غيرك في ديارك. ثم وجه كلمة لخليفة غائب، وكأنه ما يعرف أن الخليفة هنا. وبعد ما انتهت الموعظة خرجوا على الخليفة فوجدوه مغميا عليه ورشوا بالماء. كان أصل الخليفة عالم، هو يخطب بهم العيد ويفتي ويوجه ويربي من علماء بني العباس، لكنه حضر يستمع. أيها الأخوة الفضلاء، أصول الخطابة 10 أصول. الأصل الأول الإخلاص، أن يكون العمل خالصا لوجهه. اليابانيون واليونان والصينيون يتعلمون الخطابة، يؤثرونها في الناس من أجل إما الانتخاب أو تأثير لأجل الاقتصاد أو لسحب الرأي العام أو لاجتلاب محبتي وكسب أصدقائهم. أما نحن فلتبين الحق الذي بعث به عليه الصلاة والسلام. لا يحق لي أنا نجلس هنا ولا لغيري لنتكلم نحن عن عظمتنا وعن ذواتنا وعن مقامنا وعن ذكائنا وعن عبقريتنا، إنما أتينا هنا لنتكلم عن عظمة العظيم وعن حكمة الحكيم ونعرف به إلى خلقه فقط، ليس لنا شيء. فهو الذي خلق اللسان والحبال الصوتية والصوت، فالمنة له. فالإخلاص أن يكون العمل خالصا لوجهه، ألا لله الدين الخالص. الثاني العلم، إن من المآسي أن يتأخر طلبة الشريعة وحملة القضاء وأهل الميثاق عن المنابر، ثم يصلون مأمومين أمام عوام يخطبون فيسيئون للشريعة وصاحب الشرع عليه الصلاة والسلام. الثالث الإلقاء، أيها الإخوة، ليس مقصودي بالإخوة الثمانية أن يتكلموا بأي كلام، ولذلك قد تلاحظون مني ومنهم أن الواحد منهم يريد أن يلقي أي شيء، لا، الإلقاء. ولذلك ابن القيم يحبذ في مدارج السالكين أن تؤثر في الناس بالإلقاء، كيف تشير، كيف تختار العبارة القوية، متى ترفع صوتك، متى تخفض صوتك، متى تغضب، متى تهدئ من الصوت، متى تستفهم، متى تكف، متى تضغط على الكلمة. ومن أحسن ما سمعت خطيبا في هذا العصر لولا بعض الملاحظات عبد الحميد كشك، إذا تسمع كيف يضغط على الكلمة وكيف يحرك الجماهير وكيف يهدأ يهدأ يهدأ حتى كأنه الليل في آخره، ثم يزور يثور يثور كأنه السيل أقبل، ثم يتصدع قلبه، ثم يستفهم، ثم يلقي الشعر فيحدث أنفاس عند آخر القصيدة، ثم ينتزع الناس حتى ما يملك الناس مشاعرهم. هذا خطبة وهذا تأثير، ولذلك لك أن تسمع شريطته ولك أن تقلد الخطباء البارعين ولو ببراعة نسبية. الإلقاء ليس المقصود أن تقرأ على الناس قراءة، فإن كل يستطيع، لكن كيف تؤثر وتوصل المعلومة. كان عليه الصلاة والسلام إذا خطب يقول النعمان بن بشير: كنت بالسوق في سوق المدينة الزوراء، والرسول عليه الصلاة والسلام على منبره، فرفع صوته ووعظ وأنذر وحذر حتى سقطت خميصة من عليه. ويقول أنس: وعظنا رسول الله عليه الصلاة والسلام فالتفت في المسجد إلى الصحابة، كل وضع رأسه بين ركبتيه ولهم خنين من البكاء. ويقول جابر: كان صلى الله عليه وسلم إذا خطب اشتد غضبه وعلى صوته واحمرت عيناه أو وجنتاه وأصبح كأنه نذير جيش يقول: صبحكم ومساكم. هذه الكلمة. أما تأتي لي بعض بارد وتأتي لي بزجر وتجعله في سهولة ويسر، لا، نحن أمام خطابة، فن خطابة. من أيضا فن الإلقاء أن تكون متفننا في إلقائك، ولا تخاف، لا تقول رياء أو سمعة أو شهرة أو ظهور، لا، أنت صاحب الأسلوب واقصد به وجه الله سبحانه وتعالى. أيضا معرفة الواقع الذي نعيش فيه، للبادية خطبة، للحاضرة خطبة، لأساتذة الجامعات خطبة، لطلبة العلم خطبة، لكبار السن كلام، لأن من أوتي حكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. وكان عليه الصلاة والسلام يحدث الناس على قدر عقولهم، منها اجتناب الأحاديث الموضوعة، أن تأتي بحديث وهو موضوع وتحمل الناس تبعة العمل به، أنت المسؤول عند الله، ويصبح البعيد كاذبا يتبوأ مقعده من النار لأنه يعلم الناس الكذب على منبر الرسول عليه الصلاة والسلام. منها الخطيب أن يكون عاملا بما يقول، ولذلك أبطلت مصداقية كثير من الخطباء في كثير من الأمكنة بسبب أنهم خالفوا ما دعوا إليه. كان يقول الخطيب: يحذر من شهادة الزور ثم يشهد على جيرانه شهادة الزور، ويحذر من قطيعة الرحم ويكون أول قاطع للرحم، ويحذر من أخذ أراضي الناس ظلما وعدوانا ويعرف الناس في المسجد أنه أخذ أراضيهم، فلذلك يبكي على المنبر ولا يبكون، يكون أراضينا عندك. ومنها ترك التجريح، ألا يستخدم المنبر ليشفي غليلة وينتقم لنفسه، فإن بعضهم يأخذ هذا فتجده إذا تكلم لقبيلتي أو جماعتي أو حية أو مستمعيه لا يحترمهم، ربما لأمور في نفسه يزور عليهم وينتقم منهم، وأنتم يقول أنتم تفعلون كذا وكذا، وكأنه يبرئ نفسه. سمعت أن أحد الخطباء في حمق وقف يقول يا أيها الناس لا تركنوا إلى أنفسكم ولا تأمنوا مكر الله، والله لا أضمن أنا وهو أنا لا أضمن لنفس الجنة، أنا وهو أنا لا يضمن لا أضمن لنفس الجنة، أو كما قال، وأحفظ من هذا كثير. فترك التجريح المطلوب، كان صلى الله عليه وسلم يقول ما بال أقوام يصنعون كذا وكذا، ويقول يا بني عبد الله إن الله أحسن اسم أبيكم فأحسن العمل والاستجابة. الثامن الجد، أن تكون جذابا بأسلوبك، لا بأس أن تدخل القصة، تبدأ الخطبة بقصة ثم لا تخبر من هو بطل القصة. انظر الآن هؤلاء المنحرفين كيف ملكوا أسماع الناس وأبصار الناس بالتأثير العالمي، بالأساليب بالأطروحات، تأتي بقصة ولا تذكر بطلها، تبدأ بقصيدة ولا تذكر من سمى، أحيانا تبدأ مستفهما متأثرا، أحيانا تبدأ هادئا هادئا ثم تثور بصوتك. الجذب، مسألة الجذب هو فن. وما جعلت مثل هذه الندوة ولا يجعل إخواني وزملائي مثل هذه الندوات إلا لتعليم فن الخطابة، لأنه ليس ما أعرف أن هناك جهة تتولى تعليم الناس الخطابة. في تركيا معهد الخطباء قابلنا ما يقارب 400 منهم خطباء مؤثرين بلغتهم، في الدول الشرقية والغربية معاهد وجامعات الخطابة أقسام ليؤثروا في الناس، منها أيضا العربية ألا تلحن، واللحن خدش في الوجه، وما أعلم أحدا الآن إلا ويلحن، لا من العلماء ولا من الخطباء، لكن قليل قليل، سامحا بالقليل من غير عدل ربما أحسن القليل وأرضى. فقصدي أن لا نقول للخطيب أنك تستطيع أن تكون كعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه وكزياد بن أبيه، لا، لكن يقلل من اللحن خاصة في كتاب الله عز وجل وفي سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. أحد الخطباء يقول واتقوا يوم ترجعون فيه إلى الله، يوم ترجعون فيه إلى الله، هل يحل له أن يصرف كتاب الله عز وجل ويلعب به على المنبر؟ ولو لحن في الكلام المجرد لكان سهلا، لكن أما في كلام الله فلا. منها من أصول الخطاب أيضا أيها الأخوة أن يكون مستغفرا داعيا لله عز وجل منيبا إليه قبل أن يصعد للناس، لأن الموقف صعب، وكان بعض الصالحين من الخطباء يمرغ وجهه في التراب قبل أن يصعد ويقول اللهم ثبت قلبي وسدد لساني. ورأيت في كلمة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه قبل أن يتكلم في مجلس درسه كان يقول اللهم بك أصول وبك أحول وبك أقاتل، ويدعو الله ويفتر كثيرا. وكان من عادة ابن تيمية ذكرها ابن عبد الهادي في كتاب الكواكب الدرية، إذا أراد أن يتحدث للناس بعد العصر يزدحم الناس عليه، الخطباء والعلماء والأصوليون والمفسرون والنحاة والفقهاء، فكان إذا أراد أن يتكلم أغلق عينيه، يقول بعضهم إذا ركب الفيش أغلق عينيه، لأنه كان يغرق من بحر وما كان يتلعزم ولا يتوقف، مثل البحر إذا أقبل هائجا مائجا. لذلك أثر في مسار التاريخ، الآن ما أعلم عالما أثر في مسار التاريخ مثل ابن تيمية بسبب قوته وحجته وبيانه، وهو يقول في اقتضاء الصراط المستقيم أصول النبوغ بين الأمم، يعني الأمم جميعا، البيان والحفظ واللسان، البيان والحفظ والفهم. فالبيان يعني أن يكون لك لسان تؤدي رسالة الله به، والحفظ أن تحفظ النصوص الشرعية، والفهم أن تستنبط. هذا من صور الخطابة. أذكر أن أبا معاذ الرازي الخطيب العظيم كان إذا صعد المنبر دعا الله وبكى، ثم جلس قليلا ثم بدأ كلامه، كان لا يبدأ كلامه إلا بهذا البيت، يقول وغير تقي يأمر الناس بالتقى طبيب يداوي الناس وهو عليل، فيبكي الناس. أيضا أن يكون مستهلا خطبه ببراعة، يستهل ببراعة، فإن أول الخطابة لها دور في استثارة الناس، أن تبدأ مع الناس ببراعة حتى تجذبهم إليك. المنذر بن سعيد البلوطي عالم الأندلس كان خطيبا في الزهراء، والزهراء كانت للناصر بناها ومكث فيها سنوات حتى أصبحت من مشاهير مدن الدنيا. فأراد أن يعظ هذا السلطان، فيوم الجمعة صلى السلطان بعد ما انتهى من البناء وعمل حفلا، عمل حفلا للناس أجمعين ليحضروا في المدينة. فقام المنذر فبدأ بحمد الله وقال والتفت إلى الخليفة، أتبنون بكل ريع آية تعبدون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون، وإذا بطشتم بطشتم جبارين. فتأثر الناس، هذا مطلع عظيم. أيها الإخوة الفضلاء، هذه بعض المسارات في مسألة الخطابة التي هي من النقص الذي نجده في عالم الدعاء، فضلا عن عامة الناس أو عن العاديين من الناس، لأن كثيرا منهم الآن لا يمنعون يتحدث للناس إلا عدم الجرأة وعدم المعرفة كيف يكيف نفسهم عن الناس، وما يعرف ما هي موضوعات الناس وما هي الأطروحات التي يجب أو ينبغي له أن يطرحها بين يدي الناس. أيضا أيها الأخوة، لا يظن الأحد أن من يتكلم بفصاحة وبراعة أنه أفضل الناس، فإنه ورد عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال البيان والبذاء، هذا في سنن الترمذي، البيان والبذاء شعبتان من النفاق، والعي والحياء شعبتان من الإيمان. ولا تحملوا هذا أيضا بالعكس، أن يقول أحدهم ترى الذي لا يستطيع الكلام علامة الإيمان، بعضهم عفريت في الكفر والنفاق ما يستطيع أن يذكر اسمه، وبعض المؤمنين كأبي بكر وعلي إذا تكلم يكاد يبكي الحصى. لكن ليس الفضل فقط بفصاحة العبارة وبقوة الصوت، إنما لأمور أخرى أرادها الله، وهي إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أيها الإخوة الفضلاء، أشكر الإخوة باسمكم وأطلب منكم الدعاء لهذه الأمة ولدعاتها وعلمائها وطلبة العلم والصالحين حتى يحفظها الله بهم ويحفظهم بها. أيها الإخوة، وأطلب منكم دعاء بظهر الغيب، فقد قرأت في بعض الملاحق وعلمت من بعض العلماء أن هناك مآسي في العالم الإسلامي لا يعلمها إلا الله الواحد الأحد. في تونس 30,000 من المسلمين والمسلمات في السجون يعذبون تعذيبا عظيما لا يعلمه إلا الله. أخبرني أحد العلماء في تونس وفد إلى مكة، يقول يؤتى بالمرأة فتجرد من ملابسها كهيئتها يوم خلقها الله، ثم يدار بها في الزنزانة على أبيها وإخوانها وتجلد أمامهم، وهذه يقين، وقالها كثير من العلماء حتى وصلت إلى سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز. 30,000 مسلم ومسلمة يعذبون ويصهرون ويضربون ويصيحون ويستغيثون، فنحول حالهم إلى الله، ينفعهم دعاؤكم لهم بظهر الغيب، ما آسي لا يعلمها الله، لا يعلمها إلا الله. في الجزائر 6,000 وأكثر نصبت لهم خيام في الصحراء تصهرهم الشمس ولا يسلم لهم في اليوم إلا وجبة. كنت مساء الأربعاء مع بعض الدعاة من دعاة البلاد، وقرأت على سماحة الشيخ رسالة قرأها الشيخ سلطان الخميس، ونحن جلوس مع سماحته من الجزائر وصلت إليه، قالوا يا سماحة الشيخ، يا علماء الأمة، يا دعاة الأمة، إنا نسأل الله عز وجل أن يفك أسرنا، إن نطرح مشكلتنا عليكم. ثم ذكروا لنا القصص، يؤتى بالرجل فتحلق لحيته وحاجبه، ثم ينكل بهم تنكيلا عظيما لا يعلمهم إلا الله، ذنبهم أن قالوا ربنا الله، ذنبهم أن قالوا ربنا الله وسجدوا لله. يطلق على الطفل المسدس أمام أمه يقتل حتى تموت أمه حزنا وتموت فجيعا. والرسالة أنا لا أتخولها، بإمكان أحدكم أن يسأل سماحة الشيخ، وأنا مسؤول عما أقول، أنا أتكلم الآن أمام 3,000. الرسالة مساء الأربعاء قرأت على سماحة الشيخ، فما كان منه إلا أن اهتز باكيا، مؤثرة، وهي دعوة للعلماء والدعاء أن يدعو لهم في ضنك لا يعلمه إلا الله. يأتي رجل مشرد ثم ينزل الجنود والجيش يحملون السلاح والدبابات ويغلقون المساجد على الناس ويقودونهم إلى السجن باسم التطرف والأصولية، لأنهم يريدون الله الله. أي قلب للمسلم لا يتفاعل مع هؤلاء ولا يعيش قضيتهم ولا يسأل الله لهم؟ الولاء أين الولاء؟ والله عز وجل يقول والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، أولياء بعض الولاية. أما الكفار والمنافقون فقال والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، أجزاء كأجزاء البهيمة، أما أولئك فأولئك حب ودعاء ونصرة. يا أيها الأخوة، من منا بكى؟ بالله تصور أن أختك أو بنتك أو زوجتك تعيش في الزنزانة مجردة، تضرب بالكرباج ليل النهار. لكن أنا أسألكم، أين قلوب هؤلاء لا يرحمون؟ حقوق الإنسان تصيح صباح مساء، اسمعوا إذا عاد لندن وصوت أمريكا تصيح صباح مساء لتونس والجزائر، خافوا، أعدمتم الإنسان، مزقتم الإنسان، ما يحق لكم هذا، وهم كفرة أصبحوا أرحم من هؤلاء. حقوق الإنسان تصيح إليهم، أرسلت موفد إلى تونس والجزائر تناديهم أين حقوق الإنسان؟ ومع ذلك تجد الإنسان محترما في أمريكا وفرنسا وبريطانيا، أقولها ولو خالفني الكثير، محترم أبدا، لماذا يضرب؟ لماذا يسجن؟ لماذا يحبس؟ فتأتي تلك الدول وتنادي باسم حقوق الإنسان وترسل اللجان وتعنف على هؤلاء، ولكن يأتي هؤلاء لا رحمة وينزلون الطوابير التي فشلت في قتال إسرائيل. أين الجيوش هذه؟ هذه الجيوش التي ما رأيناها تقاتل إسرائيل. بلادنا في فلسطين مسلوبة، وفي أفغانستان مسلوبة، وفي الأندلس مسلوبة، وفي لبنان مسلوبة. فإذا أتى طمع الدعاء وطلبة العلم والأخيار والصالحين نزلت الجيوش في الشوارع تضرب وتهبس بعباد الله عز وجل. يا عباد الله، أنا لا أقول هذا إلا أرجو الله عز وجل أن ينفعنا بهذا، فإنها من الميثاق. والله عز وجل يقول الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، ويقول إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى، يعني من أحوال العالم الإسلام، يكتمونه من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إن الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. أنت لا تعيش فقط في هذه الجزيرة، أنت مسلم، كل مسلم على وجه الأرض أخوك، تتألم لألمك. يقول صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. أنا الحجاز، أنا نجد، أنا يمن، أنا الجنوب بها دمعي وأشجاني، بالشام أهلي وبغداد الهوى، وأنا بالرقمتين وبالفسطاط جيراني، وفي ثرى مكة تاريخ ملحمة على رباها بنينا العالم الفاني، في طيبة المصطفى روحي وولهي، في روضة المصطفى عمري ورضواني، النيل مائي ومن عمان تذكرتي، وفي الجزائر آمالي وتطواني، فأينما ذكر اسم الله في بلد عددت ذاك الحمى من صلب أوطاني، دمي تصبب في كابول منسكبا ودمعتي سفحت في سبح لبناني. اللهم يا كريم، أسألك من على هذا المنبر الكريم، في هذا الموقف الكريم، في هذا الجمع الكريم، أن تنصر المسلمين وأن تعز بهم الإسلام. اللهم إن درع الباطل قد تنبل وإن شوك الكفر قد حنظل، اللهم فيد منك حاصدة لا تبقي له بقية. اللهم احمنا وانصرنا واهدنا وتولنا واحفظنا من كل مكروه، واجعل العاقبة لنا يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.